الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد العلامة: والحق أن شيئا من هذه الأفاعيل لا تخلو عن غاية. توضيح ذلك أن في الأفعال الإرادية مبدأ قريبا للفعل هو القوة العاملة المنبثة في العضلات، ومبدأ متوسطا قبله وهو الشوق المستتبع للإرادة والإجماع، ومبدأ بعيدا قبله هو العلم وهو تصور الفعل على وجه جزئي. كان الكلام في الشبهة أو في الشبهتين اللتين أثيرا حول ما يرتبط بالفواعل الإرادية، حيث قيل بأن الفاعل الإرادي نجد أن جملة من الأفعال الإرادية لا غاية لها، هذه شبهة. والشبهة الثانية أن جملة من الأفعال الإرادية التي لها غاية ولكنه لا تصل إلى غاياتها لمنع مانع. إذن كيف تقولون أن كل فعل صدر من فاعل إرادي فله غاية في فعله؟ في مقام الجواب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أن هناك مقدمة مهمة لا بد أن تعلم أولا، وهي أن الأفعال التي تصدر من الفواعل الإرادية لها مبادئ متعددة، وهذه المبادئ المتعددة بعضها في طول البعض الآخر، لها مبدأ قريب ولها مبدأ متوسط ولها مبدأ بعيد. أما المبدأ القريب لهذه الأفعال التي تصدر من الأفواعل الإرادية من الفاعل الإرادي، المبدأ القريب لذلك هو تحريك العضلات. الإنسان عندما يريد أن يتحرك نحو شيء أو من مكان إلى مكان لا بد أن يتحرك بواسطة هذه الأقدام، بواسطة هذه العضلات. فإذا المبدأ القريب الذي ينجز هذا الفعل خارجا هو ماذا؟ هو تحريك العضلات لتحقق هذا الفعل في الخارج. ومن الواضح أن المبدأ القريب الذي هو تحريك العضلات، هل أن العضلات من الفواعل الإرادية أو من الفواعل الطبيعية؟ من الواضح أن العضلات ليست من الفواعل الإرادية وإنما هي من الفواعل الطبيعية. إذن عندما نبحث عن غاية للمبدأ القريب، غايته لابد أن نبحث عنها أين؟ في الفواعل الطبيعية، لا أن نبحث عن غاية هذا الفعل للمبدأ القريب، نبحث عن غايته في الفواعل الإرادية. لأن كل مبدأ عندما نبحث عن فعله، نبحث عن فعله، هل أن هذا الفعل عندما يصدر من هذا الفاعل، هل هذا الفعل وفاعله فاعله طبيعي أو فاعله إرادي؟ ومن الواضح أن فاعله طبيعي وليس فاعلا إراديا. إذن لابد أن عندما نبحث عن الغاية، نبحث عن الغاية أين؟ في الفواعل الطبيعية لو في الفواعل الإرادية؟ ونبحث في الفواعل الطبيعية لا في الفواعل الإرادية. طبعا هذا لا يتناهى عن أن النفس التي تحرك هذه العضلات لها علم بهذا الفعل وهي من الفواعل الإرادية. إذا الإخوة يتذكرون، نحن في النظريات الثلاث التي ذكرناها في النفس، قلنا واحدة من تلك النظريات أن النفس لها مراتب متعددة، فهي الموجودة في مرتبة القوى الطبيعية، وهي الموجودة في مرتبة القوى النباتية، وهي الموجودة في مرتبة القوى الحيوانية. فالنفس في مرتبة القوى الطبيعية ليس لها علم بما تفعل. نعم النفس في مرتبتها الحيوانية والناطقة لها علم بما تفعل في مرتبتها الطبيعية، ولكن النفس في تلك المرتبة وهي القوى الطبيعية، تلك المرتبة لا تعلم بفعل نفسها. النفس تعلم بالفعل والغاية المترتبة على الفعل، ولكن تلك القوة لا تعلم بفعلها. من قبيل الحجر عندما ترفعه من مكان إلى مكان آخر، تضعه في مكان آخر، الحجر فاعل طبيعي لو فاعل إرادي، فاعل طبيعي لا علم له بفعله، ولكن الذي أنجز عليه هذا الفعل يعلم أن الحجر تحرك من هذا المكان إلى ذاك المكان، ولكن الحجر بنفسه لا يعلم أنه تحرك من هذا المكان وانتقل إلى مكان آخر. إذن المبدأ القريب لهذه الأفعال وهو تحريك العضلات فاعل طبيعي، والفاعل الطبيعي عندما يحتاج إلى غاية غايته ماذا؟ منتهى إليه الحركة لا ما لأجله الحركة. إذن مبدأ هذه الأفعال إذا نظرنا إليه بما هو فاعل طبيعي فغايته ماذا؟ غايته منتهى إليه الحركة، هذا هو القسم الأول. نأتي إلى القسم الثاني من المبادئ وهي المبادئ المتوسطة. تحريك العضلات في الفواعل الإرادية ليس جزافا وإنما مبني على إرادة، وهذه الإرادة أيضا ليست جزافية وإنما هي ناشئة من شوق يستتبع هذه الإرادة التي تحرك العضلات. فإذا يوجد لهذا الفعل الخارجي الذي صدر من هذا الفاعل مبدأ آخر غير المبدأ القريب وهو المبدأ المتوسط. هذا المبدأ المتوسط هي القوة الشوقية في الإنسان التي تستتبع إرادة، وهذه الإرادة هي السبب في تحريك العضلات حتى يتم الفعل ويتحقق الفعل في الخارج. ولكنه من الواضح أن القوة الشوقية التي تستتبع الإرادة داخلة في الفاعل الطبيعي لو في الفاعل الإرادي، ومن الواضح أنها داخلة في الفاعل الإرادي. إذن عندما نبحث عن مبدأ هذا، عندما نبحث عن غاية هذا المبدأ بعد، لا يمكن أن يكون فقط ماذا؟ لا يمكن أن يكون فقط منتهى إليه الحركة، منتهى إليه الحركة وشيء آخر، لأنه الفاعل الإرادي ما لأجله الفعل، يعني عندما يتحرك يتحرك لأجل غاية وراء الحركة. المبدأ الثالث الذي هو وراء المبدأ المتوسط هو المبدأ العلمي، وهو أن الإنسان عندما يريد أن يحصل له شوق لشيء حتى يستتبع إرادة ومن هذه الإرادة يتحقق تحريك العضلات، لا بد أن يتصور ذلك الفعل، وإلا إذا لم يتصور ذلك الفعل فلا يستطيع أن يحصل له شوق إلى ذلك الفعل، وهذا ما يعبر عنه بالمبدأ العلمي. ولكن المبدأ العلمي هو ماذا؟ في رتبة أسبق عن المبدأ الشوقي، والمبدأ الشوقي في رتبة أسبق عن المبدأ القريب الذي هو تحريك العضلات. إذن في كل فعل من الأفعال التي تصدر من الفواعل الإرادية يوجد مبدأ قريب هو تحريك العضلات، ويوجد مبدأ متوسط هي القوى الشوقية، ويوجد مبدأ بعيد هو ماذا؟ هو المبدأ العلمي، وهو تصور أن هذا تصور الفعل حتى يحصل للفاعل شوق إليه، وذلك الشوق يكون منشأ للإرادة، وتلك الإرادة تكون منشأ لتحريك العضلات حتى يتحقق الفعل في الخارج. فتحصل مما تقدم أن كل فعل يصدر من فاعل إرادي له مبدأ قريب، مبدأ متوسط، مبدأ بعيد. الآن نأتي لنبحث بأن غايات هذه المبادئ هل هي متطابقة أو غير متطابقة؟ غايات هذه المبادئ هل هي متطابقة أو غير متطابقة. نأتي إلى المبدأ القريب. المبدأ القريب هو من؟ هو تحريك العضلات. تحريك العضلات فاعل طبيعي لو فاعل إرادي، بينا أنه فاعل طبيعي. إذا المنتهى إليه الغاية في المبدأ القريب هو منتهى إليه الحركة. طب غاية القوة الشوقية ما هو؟ غاية القوة العلمية ما هو؟ هنا يقولون قد تتطابق غايات هذه المبادئ وقد لا تتطابق. كيف تتطابق وكيف لا تتطابق؟ تتطابق في مثل هذه الحالة، وهو أن الطفل يتصور الحركة الكذائية من هنا إلى هنا، فعندما تصور الحركة الكذائية يحصل له شوق. إذا المبدأ الفكري، إذا المبدأ العلمي موجود أو غير موجود؟ نعم، تصور الفعل. يحصل له شوق للفعل، وهذا الشوق يوجد إرادة، وهذه الإرادة توجد إجماعا للعزم، وإجماع العزم يوجد تحريك العضلات، وتحريك العضلات نتيجته ماذا؟ تحقق الفعل في الخارج. والطفل ينتقل من هذا المكان إلى هذا المكان. فهنا غايات هذه المبادئ من البعيدة والمتوسطة والقريبة هو ماذا؟ هو الكون في المكان الآخر. فهنا تطابقت هذه الغايات في شيء واحد وهو منتهى إليه الفعل. هذا في مورد التطابق بين غايات المبادئ الثلاثة، وقد لا تتطابق، تختلف. كيف؟ المبدأ القريب، هذه بعد كلها إلى الآن نحن في المقدمات لأن نأخذ النتيجة. المبدأ القريب، قلنا أن الغاية للمبدأ القريب هو الكون في المكان الكنائي، يعني منتهى إليه الحركة. ولكن المبدأ المتوسط والمبدأ البعيد يمكن أن يكون لهما غاية وراء منتهى إليه الحركة. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن زيد يتحرك من النقطة أليف للوصول إلى النقطة باء. هنا المبدأ القريب غايته ماذا؟ الوصول إلى النقطة باء، لا أكثر من ذلك، المنتهى إليه الحركة. ولكن المتحرك في مبدئه المتوسط وفي مبدئه البعيد له ماذا؟ له غاية وراء الكون في ذلك المكان، وهو أن يلتقي بصديق له. فإذا هذا فعله يكون منتهى غايته منتهى إليه الحركة أو ما لأجله الحركة؟ من الواضح أنه ما لأجله الحركة. إذا المبادئ الثلاثة للقوى الثلاثة هذه غاياتها قد تتطابق كما ذكرناه في مثال الصبي، وقد لا تتطابق كما ذكرناه في الإنسان الذي يتحرك من مكان إلى مكان آخر ليلتقي بصديق له. فالآن نريد أن نميز بين التطابق في المبدأ المتوسط والمبدأ البعيد. في المبدأ العلمي توجد صورتان، قلنا أن الإنسان قد يتصور شيء ثم يحصل له شوق ثم تحريك للعضلات. هذا المبدأ العلمي الذي يتصوره قد يتأمل الإنسان في أن هذا الفعل الذي يريد أن ينجزه هل هو خير له أو ليس خيرا له. يعني أن الفاعل عندما يتصور الفعل يصدق أن الفعل خير للفاعل، وأخرى لا يتأمل أن الفعل خير له أي للفاعل. فإذا تصور الفعل وتأمل في الفاعل في أن الفعل خير له أو ليس خيرا له، هنا نسميه هذا المبدأ مبدأ فكريا. يعني أن الفاعل تأمل هذا الفعل، تصور هذا الفعل ثم تأمل في أن هذا الفعل هل هو مفيد له أو ليس مفيدا له. يعني يتصور أنه يذهب إلى المكان الفلاني ليلتقي بصديق له ويتأمل ماذا؟ حب أن هذا الصديق الذي يريد أن يراه هل أنه أن يلتقي به في هذه الساعة مفيد له أو في ضرره؟ فإذا صدقت أن الالتقاء به في هذه الساعة مفيد له لأنه يعطيه علما يعطيه مالا، فهنا نقول أنه المبدأ العلمي يوجد فيه ماذا؟ مبدأ فكري. أما تارة يتصور الفعل ولكنه من غير أن يصدق أن الفعل خير للفاعل، يعني لا يتأمل في ذلك كما في حركات الأطفال. الأطفال عندما يتحركون من مكان للانتقال إلى مكان آخر المبدأ العلمي موجود ولكن المبدأ الفكري أيضا موجود أو غير موجود. إما غير موجود لأنه سالم بانتفاء الموضوع لأنه لا يستطيع إلى الآن أن يوجد مبدأ فكريا يصدق بالنتيجة وأنه خير للفاعل، أو أنه يستطيع كما في الإنسان البالغ ولكنه لا يفكر في ذلك، فقط بمجرد أن يخطر في ذهنه أن يكون في المكان الكذائي أو أن يقوم بالعمل الكذائي يحصل له شوق، والشوق يستتبع إرادة والإرادة تستتبع تحريكا أقول. إذن إلى هنا انتهينا من أن المبادئ للأفعال مختلفة، تارة أن المبدأ هي القوى الطبيعية وأخرى أن المبدأ هي القوى الطبيعية بإضافة القوى الشوقية، وثالثة أن المبدأ هي القوى الطبيعية والقوى الشوقية بإضافة المبدأ العلمي، وهذا المبدأ العلمي تارة يكون مقترنا بتصديق الفاعل أن الفعل خير له وهو المبدأ الفكري، وأخرى لا يقترن بتصديق الفاعل أن الفعل خير له وهو المبدأ العلمي أو نسميه المبدأ الخيالي ليس مبدأ فكريا. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى أصل الكلام. يقول السيد العلامة: أنت عندما تريد أن تبحث عن غاية فعل لا بد أن ترى أن مبدأ ذلك الفعل من أين كان. إذا كان مبدأ الفعل هو المبدأ الفكري فالغاية لا بد أن تكون ماذا؟ غاية عقلائية تنسجم مع ذلك المبدأ. أما إذا كان المبدأ هو القوى الطبيعية فلا بد أن تبحث عن الغاية في الفواعل الطبيعية أو في الفواعل الإرادية، لأن الغاية إذا تتذكرون فيما سبق قلنا أن الغاية وجودها الذهني علة لفاعلية الفاعل، ولكن وجودها الخارجي ماذا؟ معلول لفاعلية الفاعل. خب لا بد إذا فرضنا أن الغاية معلولة لفاعلية الفاعل، إذن لا بد أن نرى أن هذا الفاعل عندما أنجز هذا الفعل مبدأه في ذلك ماذا؟ العلة أين كانت؟ العلة كانت في الفكري أو العلة كانت في التخيلي أو العلة كانت فقط في المبدأ الشوقي ونحو ذلك. وليس من الصحيح أن تبحث عن غاية فعل مبدأه التخيل ولكن تقول أنه ماذا؟ لمن لم يتكن الغاية عقلائية. هذا الطفل عندما يتحرك لإنجاز فعل معين لحركة معينة هنا المبدأ فكري أو المبدأ غير فكري؟ غير فكري. إذن الغاية لابد أن تكون منسجمة مع هذا المبدأ أو مخالفة لهذا المبدأ، ومنسجمة والمنسجمة مع هذا المبدأ ماذا؟ هو منتهى إليه الحركة. نعم أنت عندما تقيس هذه الغاية بغاية فعل لها مبدأ فكري تقول ماذا؟ تقول أن هذا الفعل جزاف، ولكن نسبة هذه الغاية إلى مبدئه ليس جزافا، هذا المبدأ لا ينتج لنا إلا هذه الغاية. نعم عندما تقيس الغايات المختلفة إلى مبادئها المختلفة تجد ماذا؟ تجد أن بعض هذه الغايات أدنى من البعض الآخر، لأن مبادئها الفكرية، لأن مبادئها وعللها كانت مختلفة. فإذا ليس من الصحيح أنت يكون عندك مبدأ ليس بفكري، ولكن تطالب ماذا؟ بغاية العقلائية منشأها المبدأ الفكري. أنت عندما تبحث عن الغايات لابد أن ترجع إلى مبادئ هذه الغايات لترى أن تلك المبادئ هل كان فيها مبدأ فكري أو لم يكن فيها مبدأ فكري. فإن كان فيها مبدأ فكري عند ذلك تتوقع أن تكون ماذا؟ تتوقع أن تكون الغاية عقلائية. أما إذا لم يكن المبدأ فكريا فلا تتوقع أن تكون الغاية ماذا؟ غاية عقلائية، بل لعل الغاية غير عقلائية. ولكن هذا لا بمعنى أن ذاك الفعل ليس، أن هذه الغاية ليست غاية ذلك الفعل. ذلك المبدأ هذه غايته، وذلك المبدأ هذه غايته، وذلك المبدأ هذه غايته. أنت عندما تقيس بعض هذه الغايات إلى غير مبادئها يحصل لك أنه جزاف، أنه عبث، أنه إلى غير ذلك. فإذا نحن نقول أن القاعدة باقية على حالها، وهي أن كل فاعل لفعله غاية. حتى إذا كان الفاعل طبيعيا فغاية فعله منتهى إليه الحركة كما في المبدأ القريب، وإذا كان الفاعل إراديا فلا بد أن نرى أن الفاعل الإرادي المبدأ الذي أدى به إلى أن يفعل هذا الفعل إن كان له مبدأ فكري الغاية عقلائية، وأما إن لم يكن له مبدأ فكريا فلا نتوقع أن تكون الغاية عقلائية. لتوضيح المطلب أقربه إلى الذهن بمثال محسوس. افترض أن الإنسان الذي يعمل 4 ساعات في اليوم بشرائط خاصة يعطى من المال أي مقدار؟ 100 هما. والذي يعمل 8 ساعات في اليوم يعطى ماذا؟ 200 هما. طب الآن لو جاء شخص وعمل 4 ساعات هل يتوقع أن يعطى 200 هما؟ لو لابد أن يتوقع يعطى 100 هما. فلو قال لماذا لم تعطوني 200 هما؟ يقولون لأن المقدمات التي أتيت بها لا تنتج ماذا إلا هذه النتيجة. نعم أنت إذا قست هذه المئة إلى 200 تقول أن 100 أقل من 200، ولكن مبادئ هذه 100 لم تنتج إلا ماذا؟ إلا 100 هما. مبادئ 200 أيضا تنتج 200 هما. فإذا أنت لا تتوقع أن تحصل على غاية فكرية من مبدأ غير فكري. هذا الطفل ليس له مبدأ فكري، إذن لا تتوقع أن يكون فعله ماذا؟ له غاية فكرية، له غاية عقلائية. نعم إذا كان المبدأ فكريا فالتوقع ماذا؟ فالتوقع أن الغاية لابد أن تكون عقلائية، وهذا صحيح. طبعا عندما نقول أن الغاية عقلائية قد يشتبه الإنسان في المصداق، هذا مو معنى أن كل من تأمل في فعل وصدق بأنه خير للفاعل لابد في الواقع أن يكون ماذا؟ خيرا للفاعل. كثير يتصور أن جمع المال خير له فيذهب خلف ذلك، ولكنه سيظهر له بعد ذلك أن جمع المال لم يكن خيرا للفاعل، بل كان ماذا؟ ضررا على الفاعل. نحن أنه عندما نقص يصدق أنه خير للفاعل يعني بحسب مقام الإثبات، وإلا بحسب مقام الثبوت قد يكون كذلك وقد لا يكون. هذا أولا. وأما فيما يرتبط بالشبهة الثانية، وهي أنه منعه مانعه، قد يصدق الإنسان، قد يتأمل الإنسان في فعل ويصدق بأنه خير له فيكون له مبدأ فكري، ولكن العالم حيث أن العالم عالم التزاحم، تزاحم العلل والمعلولات، تزاحم المقتضيات، قد يمنعه مانع للوصول إلى غايته المطلوبة له. ونحن عندما نقول أن كل فاعل إرادي لفعله غاية مرادنا أنه لو لم يمنعه مانع، وإلا لو منعه مانع لا يصل، وهذا لا ينافي كبروية تلك القاعدة التي بيناها. قال والحق أن شيئا من هذه الأفاعيل التي ذكرت كملاعب الصبيان وكاللعب باللحية وكالتنفس وكانتقاء نائم من جانب إلى جانب وكوقوف المتحرك عن حركته وعن غايته لا يخلو عن غاية. توضيح ذلك أن في الأفعال الإرادية التي تصدر من الفاعل الإرادي مبدأ قريبا للفعل هو القوة، هذا المبدأ هو القوة العاملة المنبثة في العضلات التي تحرك الأيدي والأرجل ونحو ذلك، وتدبير الضمير باعتبار مرجعه، باعتبار أن المبدأ مذكر فأرجع الضمير عليه وإن كان الخبر مؤنث. قال مبدأ قريبا، أن في الأفعال الإرادية مبدأ قريبا للفعل هو، أي ذلك المبدأ القريب هو القوة العاملة المنبثة في العضلات، هذا المبدأ الأول. ومبدأ متوسطا قبل المبدأ القريب، وهذا معناه أن هذه المبادئ طولية بعضها في طول البعض الآخر لا عرضية. ومبدأ متوسطا قبله، قبل ذلك المبدأ القريب، وهو الشوق. والشوق هو الذي يستتبع الإرادة والإجماع، يعني عقد العزم، وهو الشوق. هذا الشوق المستتبع للإرادة، فإن الإرادة تابعة للشوق وإجماع العزم تابع للإرادة، أي عقد العزم. وهو الشوق المستتبع للإرادة والإجماع. فهل أن الإرادة هي نفس الإجماع وعقد العازم أو أنها غيرها؟ بحث موكول إلى محله. وهو الشوق المستتبع للإرادة والإجماع، ومبدأ بعيدا قبله، أي قبل الشوق، يعني قبل المبدأ المتوسط، وهو ماذا؟ وهو المبدأ العلمي، وهو تصور الفعل على وجه جزئي. مراد على وجه جزئي يعني على وجه خيالي. الإخوة تذكرون نحن في بحث الوجود الذهني قلنا أن الصور العلمية على قسمين، إما كلية من قبيل الإنسان، وإما جزئية خيالية، يعني أنها فيها آثار المادة دون أصل المادة. هذا الجهاز الذي أمامي هذا فيه صورة عندي منه، صورة جزئية في ذهني، وهذه الصورة الجزئية التي يعبر عنها بأنها صورة خيالية فيها آثار المادة، يعني فيها الطول والعرض والعمق، ولكن لا توجد فيها نفس المادة من الحجم وأحكام الحجم. ومن الواضح أن الإنسان عندما يريد أن يفعل أي فعل لا بد أن يتصور ذلك الفعل على وجه جزئي، يعني بالصورة الخيالية. قال وهو تصور الفعل على وجه جزئي. هذا الفعل الذي يتصوره تارة، الذي ربما قارن التصديق بأن الفعل خير للفاعل، وربما لم يقارن ذلك. إذن فالمبدأ العلمي ماذا؟ فقد تارة يكون تصور بلا تصديق، وأخرى يكون تصور مع التصديق. ذلك التصور مع التصديق نسميه المبدأ الفكري. التصور يعني تصور الفعل مع التصديق بأن هذا الفعل خير للفاعل، هذا نسميه مبدأ فكريا، وهذا ما لا تجده في ملاعب الأطفال والصبيان. فإنه يوجد مبدأ علمي، إلا أنه لم يقارن التصديق بأنه خير للفاعل. بعض الأحيان قلنا، فلهذا قلنا نحن في مقام الإثبات بحثنا لا في مقام الثبوت. يعني قد يتصور، قد يتصور الإنسان أن هذا الفعل خير للفاعل، ولكنه في الواقع ليس كذلك. لا أبدا، كثير من الأفعال التي تصدر من الأطفال أساسا لا يستطيع أن يتصور أنه خير أو ليس بخير. لو سألت هذا أنا قلت بأنه تارة أنه لا يستطيع أن يتصور بانتفاء الموضوع، وأخرى أنه يستطيع أن يتصور لكنه لا يتصور. حتى الأطفال المميزين جملة من أفعالهم لو سألتهم لماذا فعلتم لا يوجد عنده دليل على أنه فعلته لأنه خير لي لأنه أفضل لي، ثم لأنه هو تصور الفعل ووجده فأنجز الفعل بلا أن يتصور أنه خير للفاعل. ولكل من هذه المبادئ الثلاثة القريب والمتوسط والبعيد، ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية. طب اتضحت الغاية. في المبدأ القريب الغاية منتهى إليه الحركة، في المبدأ المتوسط وفي المبدأ العلمي الغاية ماذا؟ ما لأجله الحركة. ولكنه في بعض الأحيان نجد أن الغاية في جميعها متطابقة، يعني منتهى إليه الحركة، كما في ملاعب الطبيعة فإنه يتصور الفعل ثم يحصل له شوق بلا أن يوجد له تصديق لأنه خير للفاعل. وهذا جد واضح في أطفال غير المميزين، تصور الفعل ثم شوق ثم تحريك للعضلات ثم إتيان الفعل خارجا. وغاية هذا الفعل ماذا؟ غاية هذا الفعل هو منتهى إليه الحركة، وهي غاية انتهى إليه الحركة، وهي غاية لجميع المبادئ من العلمية والشوقية والطبيعية. ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية، وربما تطابقت تلك الغايات أكثر من واحد منها تلك المبادئ وربما تطابقت تلك المبادئ أكثر من واحد منها في الغاية. فغاية المبدأ القريب منتهى إليه الحركة، غاية المبدأ الشوقي كذلك، وغاية المبدأ العلمي الذي لم يكن مبدأ فكريا أيضا منتهى إليه الحركة، وربما لم يتطابق كما بينا، وهو أنه في المبدأ المتوسط ليس غرضه أن يكون في المكان ذا، بل غرضه أن يلتقي بصديق له. التمييز غير التطابق، عدم التطابق بين المبدأ المتوسط والمبدأ البعيد أنه ليس فقط غرضه الالتقاط بصديق، وإنما أيضا تأمل ووجد أن الالتقاء بالصديق خير له لأنه يستفيد منه شيئا، وربما لم يتطابق. هذه هي المقدمة. الآن نأتي إلى التطبيق. يقول فإذا كان المبدأ الأول وهو العلم، هذا المبدأ العلمي أو المبدأ التصوري، فإذا كان المبدأ الأول يعني البعيد يعني العلم المبدأ العلمي فكريا، ما معنى فكري؟ يعني قارن التصديق بأن الفعل خير للفاعل، تطور الفعل على وجه جزئي ثم تأمل قلب هذا الفعل وجد أن إنجاز هذا الفعل خير له من عدم إنجازه. فإذا كان المبدأ الأول وهو العلم فكريا، إذا كان للفعل الإرادي غاية فكرية. هنا لابد أن نتوقع ماذا؟ نتوقع غاية عقلائية، لأن المبدأ ماذا؟ مبدأ فكري. وأما إذا كان المبدأ الأول وهو العلم وإذا كان تخيليا، ما معناه؟ يعني فقط كان المبدأ التصوري بلا تصديق بأنه خير للفاعل، هنا نسميه مبدأ تخيلي. لماذا؟ لأن صورة خيالية موجودة ولكن لم تقارن التصديق بأنها خير للفاعل. وإذا كان تخيلا ولكن من غير فكرين، يعني من غير تصديق بأن الفعل خير للفاعل، فربما فهنا هذا التخيل يعني المبدأ التصوري بلا تصديق بأنه خير للفاعل، صورة جزئية أكو، صورة خيالية أكو، هذه لها أقسام متعددة. إذا بعد هنا في إذا كان المبدأ العلمي خياليا، بعد لا نتوقع أن الغاية ستكون عقلائية، لها غاية ولكن ليست غاية عقلائية. ونحن لم نقل، السيد العلامة يقول عندما قلنا إذن فلكل شيء غاية، يعني لابد أن تكون غاية عقلائية، في الكبرى ونحن لم نقيد هذا القيد أن كل فعل له غاية لا بد أن تكون غايته عقلائية، بل المراد أن كل فعل له غاية منسجم مع المبدأ الذي صدرت منه تلك الغاية. وإلا لو كان المراد الغاية الثبوتية واقعا لعل جملة من أعمالنا التي نقوم بها وهي دراسة بعض العلوم قراءة بعض الكتب هذه أيضا عند أولياء الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هو جزاف لهو ولعب. ثم الإنسان الذي يعلم أنه ما يستقبله في الآخرة وما أعد للمتقين وللأولياء واقعا يشغل نفسه في سنتين ثلاثة أقل أكثر في بناء بيت مثلا، هي غاية عقلائية أن الإنسان يبني بيت ويجلس فيه غاية عقلائية، ولكن لو قستها إلى تلك الغاية القصوى وهي الوصول إلى القرب من الله سبحانه وتعالى قطعا ليست غاية عقلائية. فلهذا ورد في جملة من الروايات عندما تذكر أقسام الله واللعب بحسب الحكم الشرعي ليس محرم، ولكن عندما يسأل الإمام سلام الله عليه ابن رسول الله هذا جائز أو ليس بجائز، الإمام سلام الله عليه يجيب بهذا الجواب يقول وإن المؤمن لمشغول عن ذلك. صحيح جائز هذا، ولكن إذا كان مؤمنا حق الإيمان لا ينشغل بمثل هذه الأمور، وإن المؤمن لمشغول عن ذلك، فإنه شغل آخر أهم من هذا بكثير. فإذا هنا عندما قلنا أن لكل شيء غاية نحن لم نقيدها لابد أن تكون غاية عقلية غاية عقلائية، وإنما الغاية تنسجم مع المبدأ الذي صار مبدأ لتحقق هذه الغاية خارجا. ياهو كمال بالنسبة إلى هذا المبدأ، هذا المبدأ له كمال، هذا الطفل لو لم يتحرك كمال بالنسبة إلى نعم أنت عندما تقيس الكمالات تجد أن الكمالات بعضها نسبية إلى البعض الآخر، عندنا كمال مطلق وعند كمال نسبي، هذه تكون كمالات نسبية لهذا الفاعل الذي صدر منه هذا الفعل هذا كمال له. وعن الطفل أيضا كذلك يرى نعم أنت عندما تقيسه إلى دراسة الكتاب إلى أن تقرأ كتابا تطالع كتابا تتعلم شيئا تراه أنه ليس بكمال، ولكن ليس بكمال بالنسبة إلى هذا الكمال المقيس إليه لا أنه ليس بكمال مطلقا. قال فربما كان للفعل الإرادي غاية فكرية، وإذا كان تخيلا يعني صورة علمية جزئية ولكن من غير أن تقارن التصديق بأنها خير للفاعل، وإذا كان تخيلا طبعا عندما نقول من غير أن تقارن التصديق بأنها خير للفاعل هذه الموردين، إما أنه لا يوجد فيها تصديق أصلا وإما أن يوجد فيها تصديق ولكنها ما ولكنها غير مطابقة للواقع. ومن هنا قالوا أن الغايات أيضا على قسمين، غايات حقيقية وغايات تخيلية. وإذا كان تخيلا من غير فكر هنا فربما كان تخيلا فقط بلا أن ينضم إليه شيء آخر، ثم تعلق بهذا التخيل الشوق، ثم الشوق صار طريقا ومبدأ لحركة العضلات، ثم حركت العاملة يعني حركة الشوق حركت العاملة نحوه العضلات يعني نحو الفعل، ويسمى الفعل عندئذ جزافا. لماذا يسمى جزافا؟ نسبة إلى الغرض العقلائي، نسبة إلى الغاية العقلائية التي لها مبدأ فكري، وإلا نسبة إلى هذا المبدأ الذي لها ليس جزاف، هذا المبدأ لا ينتج إلا هذه النتيجة. ويسمى الفعل عندئذ جزافا كما ربما تصور الصبي حركة من الحركات يعني مبدأ علمي تصوري من غير التصديق بأنه خير له، تصور الصبي حركة من الحركات فيشتاق إلى تلك الحركة فيأتي بتلك الحركة، ومن انتهت إليه الحركة حينئذ تكون غاية للمبادئ كلها من المبدأ العلمي والمبدأ الشوقي والمبدأ القريب وهو تحريك العقولات، وهذا هو مورد تطابق الغايات في المبادئ جميعا. بالنسبة لما تصور الخير ما يصير اشتياح أصلاً. بليل؟ يعني ما يصير اشتياح. أساساً قلنا بعض الأحيان غير يتصور الخير والشر. لا يعني من غير أن يتصور ما هو خير. أنا أقول الطفل أساساً يستطيع أن يتصور الخير والشر. متوهم يعني متخيل. حتى الطفل يستطيع أن يتصور خير شر. هو يعني الناس. مقصود الناس ما يعرف. يستطيع أن يتصور نفع وضرر. يعني أنه هو مميز. يستأنس بشيء. فإذا أساساً يستأنس غير أنه نفع وضرر. هذا الخير. ها فإذا أنتم تريدون توزعون معنى الخير. مرادنا من الخير يعني الكمال الخير الذي نحن نقول عنه خير. الطفل عندما الآن هذا الطفل في عمر سنة عندما يتحرك يمنة ويسرى أساسا عند في ذهنه مفاهيم على الخير والشر والنفع والضرر ولا يوجد في ذهنه، فإذا ولكن مبدأ تصوري موجود يعني تطور لأن الفعل اختياري، وإذا صار الفعل اختياري يحتاج إلى مبدأ تصوري، وإذا كان له مبدأ تصوري فهذا المبدأ التصوري يكون له الشوق والشوق يكون مستدعى لتحريك العضلات. يعني شنو منشأ الشوق يكون؟ مبدأ تصوري نفس التصور نفس التصور للفعل، ولكن تارة الإنسان يتصور بالإضافة إلى التصور تصديق بأنه خير الفاعل وطال الفرد. حتى في الناس الكبار هذا المطلب موجود تجده بأنه يقوم بفعل بلا أن يتأمل أن هذا الفعل خير له وليس خير له. ويلتقي مثل الانتقال يعني مثل ما احنا نتنافس مثل مثلا أو حتى أحيانا بعض المثال يعني احنا نسميه جزاء بس هو نوع من التنافس. بس أنا ما أدري أنتوا سؤالكم في أي مطلب؟ لا مثلا منشأ إذا مثلا بالنوع من الشوق منين ينشأ؟ من المبدأ التصوري هذا المبدأ يعني المبدأ العلمي كل شوق مسبوق بمبدأ علمي مقام الشوق قبل دغنو كل مبدأ يعني كل شوق يقينا مسبوق بمبدأ علمي. هذا المبدأ العلمي نفس التصور أو التصور مع التصديق بأنه خير للباعث أي منهما؟ محالفة. لماذا؟ لأن كثير من الناس يقسمون بالأفعال وهم يعلمون أنها شر لهم. هذا اللي يتفضلون أنه يشرب السيجار يقول لو سألته يقول نعم أعلم بأنه شغل ضار فيه ولكن مع ذلك يقدم عنه. إذا ليس كل مبدأ علمي لابد أن يكون مقترنا بالتصديق أنه خير للفاعل، قد يكون وقد لا يكون. ثم هذا التخيل وهو المبدأ العلمي وربما كان تخيلا ولكنه مع خلق وعادة معتاد هذه أنه الصبح يدورها بإيده أو يلعب بلحيته هذه يقينا فيها مبدأ علمي فيها شوق فيها تحرك العضلات للفعل إرادي ولكنه معتاد. لهذا تجد أن كثيرا من الناس هذه العادة غير موجود. أنا أتذكر بأنه سيد عبد العال الزواري حفظه الله في النجف نحن كنا بعض أيام نروح درس الفقه سيد الزواري عندما كان يأتي إلى الدرس يجلس جلسة خاصة بعد أن يرتب وضع عضايته ملابسه بشكل ثم لا يتحرك منها إلى أن ينتهي من الدرس. هو معتاد حتى هذه اليدين كان عندما يضعها من الركبتين كان يثني أيضا يجلس لا يتربع يثني ويجلس ثم لا يحرك لا رأسه لا أيدي لا عين أبدا على جلسة واحدة إلى أن ينتهي. فهذا التخيل مع صورة مع عادة مع خلق يسمى عندهم بالعبث. هذه الصلاحات بيان الاصطلاحات. وربما كان تخيلا مع خلق. السيد العلامة الطبائي رحمة الله تعالى عليه كان يدرس إما نظره إلى السقف إما نظره إلى أرض الغرفة ما كان ينظر إلى الطلبة. أنا سأشفع تلامذتي أنه سالي قال بأنه أنا أخجل أنه أنظر إلى وجه الطالب وأعلمه إما أن ينظر إلى السقف وإما أن ينظر إلى بعض أساتذتنا كنا نسألهم بأنه أكو أنا من الأساتذة أنا كنت أحضر عنهم لا يرفع رأسه في حال الدرس. سألته لماذا؟ قال لأنه بعض الطلبة اليوم يريد يأتي يوم لا يريد أن يأتي لعله في وسط الدرس عنده شغل يريد يطلع من الدرس فعندما بأنظر إليه يخجل أنه يطلع من الدرس هو عام كان كذلك لأنه الدرس هو كان حدودا ساعة أو ساعة وخمس دقائق. وأنتم تعلمون عادة حول أن الدروس 50-55 دقيقة. قبلها أكو درس، بعدها أكو درس. فهذا كان مضطر أنه بعد قبل انتهاء الدرس بخمس دقائق 10 دقائق ويطلع من الدرس. فلهذا أنت تجد كنت المسجد ممتلي لكن آخر الدرس شوف نصف طلعه قبل ما ينتهي الشيخ عن الدرس. فكان يقول أنا ما أرفع رأسي حتى أنه الطلبة لا يخجلون عندما يدون أن يخرجوا من الدرس. قال ويسمى كالعادة بالنحية ويسمى عادة، ثم وربما كان تخيلا ولكن مع طبيعة، أمر طبيعي أن الإنسان يتنفس كالتنفس، أو تخيلا مع مزاج. المزاج في الإصطلاع في الطبيعيات القديمة كانوا يتصورون أن بدن الإنسان مركب من هذه العناصر الأربعة القديمة، يعني الخفيفان والثقيلان، الماء والتراب والهواء والنار. كان يقولون أن هذه العناصر الأربعة لو كانت متعادلة فالمزاج سالم، أما إذا طغت بعض هذه العناصر على البعض الآخر فيكون المزاج مريضا، والأمراض إنما تأتي من عدم تعادل هذه العناصر الأربعة. أو تخيلا مع مزاج كحركات المريض، فإن حركات المريض توجد لها صورة، وهذه الصورة منشأها بإضافة شيء آخر وهو أن مزاجه مريض، ويسمى أيضا بحسب الاصطلاح قصدا ضروريا. وفي كل القاعدة الكلية هذه، وفي كل من هذه الأفعال التي ذكرناها لمباديها غاياتها تسلم، وقد تطابقت هذه المبادئ في الغايات فيما انتهت إليه الحركة. وأما الغاية الفكرية فليس لها مبدأ فكري حتى تكون له غاية فكرية. في مثل هذه الأفعال الغايات أنت عندما لا تجد أنها فكرية أو عقلائية، لأن المبدأ لم يكن مبدأ عقلائي، مبدأ فكري وعقلي حتى تكون الغاية عقلية. وأما الغاية الفكرية فليس لها مبدأ فكري حتى تكون لذلك المبدأ الفكري غاية فكرية. هذا فيما يرتبط بالإشكال الأول وجواب الإشكال الأول، وهو أنه ربما يظن أن كثيرا من الأفعال الاختيارية لا غاية لها. هذا الشبهة الأولى وأجبنا عنها. الشبهة الثانية، وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غايته بعروض مانع. يقول السيد العلامة وكل مبدأ من هذه المبادئ، لا فرق بين أن يكون تحريف العرض عن المبدأ القريب أو المبدأ المتوسط أو المبدأ البعيد، وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غايته لانقطاع الفعل دون البلوغ إلى البغاية وذلك بسبب عروض مانع من الموانع، سمي الفعل بالنسبة إلى تلك الغاية سمي فعلا باطلا. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى غايته المطلوبة له. خب يمكن أن يتحقق ذلك؟ يقول نعم، وانقطاع الفعل بسبب مانع يحول بينه وبين الوصول إلى الغاية هذا غير كون الفاعل لا غاية له في فعله. ونحن في الكبرى قلنا فلكل شيء غاية هي كماله الأخير الذي يقتضي الشيء، يقتضي هذا الكمال، هذا إذا لم يصادفه مانع، فإن صادفه مانع لا يستطيع أن يصل إلى ذلك الكمال. فإذا أن الفعل لا غاية له مطلب، وأن الفعل لم يصل إلى غايته مطلب آخر. ونحن الذي كنا نريد أن نثبته أن الفعل لا بد له من غاية، فأعم من أن يصل إلى غايته أو أن لا يصل إلى غايته، لأن العالم عالم التزاحم والأسباب، تزاحم الأسباب. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. فثبت إلى هنا أن كل شيء له غاية. حتى هذا الشيء إذا كان فاعل طبيعي فغايته منتهى إليه الحركة، وإذا كان فاعل إرادي فغاية غايته ما لأجله الحركة. ثم الفاعل الإرادي له أقسام متعددة كما تبين، والحمد لله رب العالمين.